وجعل فيها رواسي وأنهارا وفي الأرض قطع متجاويات وجنات من النخيل Yeah.

قل رب السماوات والأرض أم جعلوا لله شركاء وَدَقَ اللَّهُ